نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات تهديد ووعيد للذين يميلون عن الحق فيحرفون كلام الله تعالى ويضعونه على غير مواضعه. وقد جاء هذا الوعيد ببيان علم الله سبحانه بهم لا يخفون علينا، أي فلا يظنوا أنهم بالمخادعة والمغالطة يستطيعون أن يفلتوا من حساب الله تعالى وعذابه، لأن الله عز وجل مطلع على جميع أعمالهم وسيكون مصيرهم إلى النار. فهل هؤلاء الكفار الذين يلقون في النار خير وأحسن حالا، أم المؤمنون الذين يأتون يوم القيامة آمنين من عذاب النار؟ فاعملوا ما شئتم أيها الملحدون ما دمتم قد اتبعتم أهواءكم المنحرفة ولم تستعملوا عقولكم فيما خلقها الله له من التفريق بين الحق والباطل، فإن الله تعالى بصير بجميع أعمالكم وسيجازيكم عليها، وفي هذا تهديد بليغ لهم. وإن الذين جحدوا بهذا القرآن لما جاءهم من عند الله تعالى سيلقون جزاءهم. وإن هذا القرآن الكريم الذي كانوا يلحدون فيه عزيز منيع، فلا يستطيع الطاعنون فيه أن يعيبوه ولا أن يعارضوه، وهو محفوظ من أن ينقص أو يزاد فيه، ولا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء كتاب من بعده ينقضه ويبطله، فهو تنزيل من إله حكيم يضع الأمور في مواضعها، محمود على ما يتصف به من صفات الكمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.